بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول الله عز وجل إخبار عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإنك أنت العزيز الحكيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن أنفسكم يعني عظيم النسب، نسبه شريف يرجع إلى إبراهيم عليه السلام في النسب، إلى إسماعيل عليه السلام، وهذا من أنفس الأنساب عليه الصلاة والسلام، فهو من العرب. والله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فاختاره من نسب شريف عليه الصلاة والسلام. كذلك الأنبياء يبعثون في أنساب وأنفس أنساب قومهم، فله نسب شريف عليه الصلاة والسلام، وولد من نكاح ولم يولد من سفاح مع كثرة الجاهلية، ولكنه عليه الصلاة والسلام يعني شرفه الله وأكرمه بأكمل الصفات وأجمل الأوصاف التي تكون لنبي من الأنبياء، فهو من ذرية الأنبياء والرسل. وأيضا هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم. فدعا إبراهيم وإسماعيل، فكان من ذرية إسماعيل عليهما السلام، فهذه دعوة. وبشرى عيسى بن مريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ماذا يفعل هذا الرسول؟ يعلمهم الكتاب والحكمة، القرآن والسنة، يعلم الناس، مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه كان إماما للناس يعلمهم الكتاب والسنة، القرآن والحديث. وهذا الذي كان من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن يكون للدعاة اليوم أن يعملوا بهذا، أن يعلموا الناس القرآن والحديث. لا يعلمون الناس قال فلان وقال فلان، والآراء آراء الرجال لا يعتنون بها، وإنما يعتنون بما اعتنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالقرآن والحديث دائما. يا إخواننا، لا تشغلوا أنفسكم ولا غيركم بالكتب الكثيرة التي صدت الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أقل ما يقال فيها أنها خلاف الأولى، وأن الأولى الاعتناء، لا تهتم لا بدراستي ولا بشرحي وتدريس غير الكتاب والسنة. لا تشغل نفسك ولا غيرك بالكتب الكثيرة التي قد تكون سببا كما قلنا في الصد وفي ترك أو هجر أو البعد عن القرآن والحديث، وهذا مع الأسف مما وقع فيه الناس، أن انشغلوا بكتب كثيرة، كتب رقائق، كتب الرأي التي يسمونها كتب فقه، وكتب ثقافية، كتب حركية. أما نحن فلا نعتني بغير كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيهما الخير والهداية والكفاية، فما كان في غير الكتاب والسنة من خير ففيهما أعظم الخير، الأعظم والأكثر والأبرك، أكثر بركة وأكثر هدى وأعظم نور في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يكتفى بالتعليم فقط، بل ويزكيهم أيضا، ويزكيهم ويربيهم ويعلمهم هذا تعليما ليست مجرد معلومات، فيحتاج أن يعلم ويعرف من أحوالهم أنهم قاموا بهذا، أنهم فهموا هذا جيدا، وأنهم قاموا به في أنفسهم وفي غيرهم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويتابعهم في فهمهم، ويسألهم بعض الأسئلة التي يعرف منها هل فهموا عليه أو لا. ثم في التطبيقات أيضا لهذا والعمل بهذا العلم، هل هم يعملون فعلا عملا صحيحا ويطبقون هذا تطبيقا صحيحا. لذلك لما أخطأ مثلا بعض الصحابة مع أنه يريد الخير وأطال في الصلاة، قال أفتان أنت يا معاذ، وقال في لما هموا بالرجل الذي بال في المسجد، قال إن منكم منفرين، هذا لا ينبغي، هذا ينبغي الأسلوب يكون. فيعلمهم القرآن والسنة وتطبيق ذلك بين الناس والدعوة إليه في الناس تطبيقا صحيحا، حتى يتأكد أنهم قد عقلوا عنه. ولذلك كان يأمرهم بتسوية الصفوف ثم يمسح مناكبهم، ويسعى ورأى رجلا بارزا عن الصف بصدره، مسح صدره وعدله في الصف عليه الصلاة والسلام بنفسه. فكان إذا رأى من أصحابه خللا، وكان يقول مثلا لعبد الله بن عمر، قال له نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، وقال يعني رآه قصر في هذا، أو لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فتركه. فيتابعهم في أعمالهم، في عبادتهم، في ذكرهم، فيما أخطأوا فيه وفيما أصابوا فيه، فيقول لهذا أحسنت ولهذا أصبت ولهذا أخطأت. وهكذا عليه الصلاة والسلام يعتني بالسنة قولا وفعلا وتطبيقا وعملا، ويرون منه الخشية والإنابة، ويرون من أقواله، ويستفيدون من لفظه، ويستفيدون من لحظه، من أعماله وأفعاله، بل إن أفعاله أكثر من أقواله عليه الصلاة والسلام. هذا كله من التزكية لهم والتطهير، ويأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم بها، يطهرهم ويزكيهم بها، ويصلي ويدعو لهم ويدعو ويماسحهم ويبرك عليهم عليه الصلاة والسلام، أشياء كثيرة نافعة ومفيدة كان يعني عليه الصلاة والسلام يتابعها. يرى رجل شاربه طويل، المغيرة بن شعبة مثلا، فيأتي ويدعو بالمقراد والسواك، ويضع السواك على شفته ويقص ما زاد على الشفة بالمقص. يرى واحدا منهم أسبل ثوبه، يعني في ثوبه إسبال وإطالة، يرفع، يقول ارفع إزارك، يقول ابن عمر فرفعت، قال ارفع إزارك، قال فرفعته حتى كان إلى نصف الساق. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يتابعهم، ليس فقط في كما يحدث اليوم من المعلمين يأتي ويعلم ويعطي الدرس، وإن الحمد لله ثم يعطي الدرس ثم صلى الله على محمد ويمشي، لا يبالي ولا يفكر ولا يهتم عمل الطالب هذا ما عمل، هذا شاربه طويل أو هحلق شاربه أو يفعل كذا من المخالفات، ولا يعتني به، إنما كان مربيا مزكيا لهم مكملا لهم، وكان يقول لهم أنا بمنزلة الوالد. فالوالد يعني ينصح أبناءه نصحا تاما في كل صغير وكبير، هذا عيب، هذا خطأ، هذا لا تفعل، هذا ممكن يزجره، يربي أهله أيضا ويعلمهم، لا يكون فقط مجرد يعني درس. فالآن مع الأسف لا تربية لا تعليم لا تنبيه لا يعني متابعة لا للأهل ولا الأولاد ولا للناس، وإنما يعني غاية ما يفعل أن يبلغهم أو أن يعني يفتح لهم درس فقط مجرد معلومات، فهذا لا شك أنه مخالف لهذه الآية ولعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم عليه السلام لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، أي من ذرية إبراهيم عليه السلام، وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلى الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجمين من الإنس والجن، كما روى الإمام أحمد عن عباد بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. وروى أيضا عن يعني في ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فهو يعني هذه صفة عامة يقال الأمي يعني نسبة إلى الأم، لأن عادة الأمهات يعني كنا يعني في البيوت لا يدرسن القراءة والكتابة، فنسبت عدم القراءة والكتابة إلى الأم لأجل هذا، فهم أميون، هذه صفة عامة في قريش، لم يكونوا من أهل الكتاب لكنهم كانوا من أهل الحفظ والبلاغة والفصاحة والبيان، ولا يعتنون بالقراءة والكتابة بل يعتنون بالحفظ والفهم، وليس معنى هذا أنهم كلهم كانوا كذلك، كان في يوجد منهم من يحسن القراءة والكتابة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم القراءة والكتابة، لكن كل هذه صفة نقص في العموم، صفة نقص الأمية ونقص في العموم في الناس، إلا في النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كمال، لأنه مع أميته فإنه علم الناس جميعا والعالم جميعا، علمهم الأداب والخير كله في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في أدابه، لذلك كانت صفة كمال وليست صفة نقص. نعم حسن الله عليكم. قال رحمه الله: وروى أيضا عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. شيخنا ويقول أحمد شاكر يقول في الحاشية: أنا هذا الحديث في إسنادي الفرج بن فضال وهو ضعيف، ولكنه يصلح الشاهد لحديث الذي قبله. فهل هذه اللفظة أن خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، هل هي ثابتة؟ ثابتة، نعم. بارك الله فيكم. يقول: والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم عليه السلام، ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبا، وهو عيسى بن مريم عليه السلام، حيث قام في بني إسرائيل خطيبا فقال: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا قال في هذا الحديث: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم. وقوله: ورات أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، قيل كان مناما رأته حين حملت به، وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئة وتخصيص الشام بظهور نوره، إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام. ولهذا تكون الشام في آخر الزمان ماطلة للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. وإذا نزل بدمشق، لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أن عمود الإسلام نزع من تحت وسادته ونصب بالشام. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإيمان والإسلام لما كان في الجزيرة وفي الحجاز في بادئ الأمر، وكان خير الناس من كان بها في ذاك الوقت، فإن الأمر سيتحول بعد ذلك إلى الشام أرض المحشر، حتى قال عبد الله بن عمرو: سيكون على الناس زمان لا يكون مؤمن على وجه الأرض إلا لاحق بالشام، فهي معقل الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ستكون هجرة بعد هجرة، خير الناس ألزمهم لمهاجر إبراهيم، يعني الشام. يقول شيخ الإسلام تيمية: ستكون هجرة إلى الشام بعد أن كانت هجرة إلى المدينة، فالناس سيهاجرون، المؤمنون يهاجرون إلى الشام. وقد جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. فالفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذي جاء وصفها جاء في حديث معاذ وفي حديث معاوية وفي غيرها، قال: وهم بالشام. ونحن رأينا ولله الحمد أن الشام يعني هي أرض مباركة، ذكر الله تعالى فضل الشام في 5 آيات من القرآن، وذكر بركتها وخيرها. وقد رأينا يعني أن العلماء والأجلاء الكبار الذين نأخذ منهم العلم من أهل التحقيق كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي والمزي والنووي وابن حجر وكثير وابن دقيق العيد وكثير من علماء الإسلام من أهل التحقيق كانوا بالشام وببلاد الشام، حتى مؤخرا الشيخ الألباني رحمه الله، وهؤلاء أئمة هدى كانوا بالشام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فهذا يعني فيه فضيلة ظاهرة للشام، وبيان أن رفعة الإسلام في آخر الزمان تكون بالشام، حيث ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويكون هلاك المسيح الدجال بالشام، وتكون الملحمة الكبرى وهلاك النصارى بالشام. فالنصارى واليهود وإله يهود وهو الدجال كلهم يهلكون بالشام،

من صاحبه لنفسه. كذلك من ترك منهج الصحيح منهج السلفي وذهب إلى المنهج الإخواني هذا سفيه أحمق غبي لا يحسن مصلحة نفسه، يترك طريق الصحابة ومنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار عليه ومن تبعهم بإحسان إلى طرق الملتوية وإلى طريق حسن البنا وطريق الفلانية أو طريق الصوفية أو المنهج المنحرف الآخر أو منهج فلان ومنهج فلان، يترك طريق العلماء الذين سلكوا طريق السلف وفهموا طريق السلف. فهذا سفيه، يعني فيه أعظم السفه أن يترك السنة وأهل السنة وأن يترك وينحرف عن طريق الهدى عن منهج السلف ومنهج العلماء الكبار ويذهب إلى طريق سيد قطب أو حسن البنا أو طريق محمد إلياس، طريق التبليغ، طريقة كذا، أو طريقة الصوفية الفلانية، أو المنهج المنحرف الفلاني، أو جماعة القاعدة. هؤلاء مجموعة من الجهلة بن لادن وغير بن لادن، هؤلاء مجموعة من الجهلة تترك طريق العلماء الكبار وتذهب. هذا من السفه والجهل الكبير، الجهل الكبير. لا بد للمسلم أن يلزم طريق العلماء العلم الذين ساروا على طريق السلف، والسلف هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكيف يدعو الرجل في صلاته اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يترك طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويذهب إلى طرق ملتوية ومناهج منحرفة وأقل ما يقال فيها الجهل وعدم الهدى. حسن البنا صاحب الطريقة الحصافية ورجل جاهل بالشرع لا يدعو للتوحيد ولا يعرف طريقة، بل يحارب إخوان المسلمون، يحاربون السلفية، يحاربون المنهج السلفي ويحاربون السنة كما قال شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله. هؤلاء كيف يكونون من أهل السنة وهم يحاربون السنة؟ فمنهجهم منهج منحرف وطريقهم طريق ضلال وانحراف. فلا بد أن نعي هذا وأن نفهم هذا، وأن من ترك هذا الطريق فهو سفيه بلا شك. دعوة الأنبياء والرسل كلها التوحيد، وهؤلاء لا يدعون للتوحيد بل يؤخرونه بزعمهم، وهم لا يدعون أصلا، لا يؤخرون ولا غير يعني ذلك. ولذلك لما قال الشيخ حامد الفقي لحسن البنا يعني لماذا لا تدعو للتوحيد، قال لما تقوم الدولة الإسلامية. وهذا طبعا خلل كبير، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد سواء قامت أو لم تقم، ومع ذلك لما قامت دولته وضعوا أيديهم بأيدي الروافض وما دعوا للتوحيد، ولا هذا من شأنهم أصلا. وأي طريقة أو أي جماعة لا تدعو ولا تهتم ولا تعظم ولا تقدم التوحيد الذي هو دعوة الأنبياء والرسل فهي دعوة فارغة تافهة لا فائدة منها ولا خير فيها ولا بركة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال أبو العالي وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود أحدثوا طريقا ليست من عند الله وخالفوا ملة إبراهيم فيما أخذوه. ويشهد لصحة هذا القول قول الله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى: نعم. قال له جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. شكرا، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.